إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الأصل الثالث من الأصول الثلاثة هو معرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. هذا الأصل تأتي معرفته بعد معرفة العبد ربه ودينه، لأنه صلى الله عليه وسلم الواسطة بيننا وبين الله تعالى في تبليغ الدين ومعرفة الديانة. فهذه هي الواسطة التي بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى في معرفة ديننا وفي معرفة شرع ربنا. الواسطة بيننا وبين ربنا في ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى هو الذي يشرع الشرائع ويحكم الأحكام، ولا يمكن معرفة ذلك إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. العبادة لها شرطان: الإخلاص والمتابعة. والمتابعة هي متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل. الحق أن الكلام هكذا فيه إطلاق، أنه عندما نقول العرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل، فالعرب عاربة ومستعربة. العرب العاربة بائدة وباقية. البائدة التي بادت وامحت ولم يبق منهم أحد قوم عاد وثمود وشعيب، والعرب الباقية العاربة هم القحطانيون في الجنوب في اليمن. وأما العرب المستعربة فهم العدنانية من ذرية إسماعيل، وإليهم ينتهي نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وينتهي نسب قريش. فعندما يقول الشيخ رحمه الله والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل، يفهم أن العرب كلهم من ذرية إسماعيل، وليس كذلك، بل الذين هم من ذرية إسماعيل هم فرع يقال لهم العرب المستعربة، لأن إسماعيل لم يكن عربيا في الأصل، ولكنه تعلم العربية من قبيلة جرهم عند البيت لما شب وترعرع. وجرهم من القحطانية من الجنوب، وكانوا في سفر ونزلوا عند البيت، وشب وتربى بينهم إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وزوجوه، ومن كان بعد ذلك من نسله وهو قد عرف العربية وتعلم لسان القوم من قبيلة جرهم التي نزلت عند البيت لما فجر الله تبارك وتعالى زمزم، وصار المكان مأهولا وعاشوا فيه وزوجوه. والذين جاءوا من نسل إسماعيل عليه السلام هم العرب المستعربة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم، فهم العدنانية نسبة إلى عدنان، وإلى عدنان ينتهي النسب الصحيح لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي لا شك فيه. وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل، أي أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذرية إسماعيل صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير أهل الأرض نسبا، فهو أشرف الناس نسبا على الإطلاق، وأشرف القوم قومه، وأشرف الأفخاذ فخذه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشرف الناس نسبا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له أسماء كثيرة، قال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وهو صلى الله عليه وسلم نبي المرحمة ونبي الملحمة صلى الله عليه وسلم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، واسم عبد المطلب شيبة، شيبة الحمد، ابن هاشم، واسم هاشم عمرو، ابن عبد مناف، واسم عبد مناف المغيرة، ابن قصي وهو زيد، ابن كلاب بن مرة، ابن كعب بن لؤي، ابن غالب بن فهر، ابن مالك بن النضر، ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن إلياس، ابن مضر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان. هذا نسب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلى عدنان ينتهي النسب الصحيح، إلى عدنان ينتهي النسب الصحيح الذي لا شك فيه، وما وراء ذلك لا يعلم منه على وجه الصحة إلا أنه ينتهي إلى إسماعيل ابن إبراهيم. عدنان من ولد إسماعيل الذبيح، بينه وبين إسماعيل كثير، ولكن ينتهي إلى إسماعيل الذبيح رسول الله ابن إبراهيم خليل الله ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعليهما وعلى جميع رسل الله وأنبياء وسلم تسليما. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاش من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، لأنه نبئ ونزل عليه الوحي على رأس 40 من عمره صلى الله عليه وسلم، وظل بعد ذلك 23 نبيا رسولا. نبئ بقرأ، يعني نزل عليه الوحي أول ما نزل بإقرأ، وأرسل بالمدثر، لأنه كلف بعد ذلك صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله تبارك وتعالى عليه سورة المدثر، كلف بالإنذار، بالنذارة، قم فأنذر. فنبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، بلده مكة، وهاجر إلى المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة، وهاجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة، وظل فيها حتى توفاه الله تبارك وتعالى، ودفن في المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أهل العلم: النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، ولذلك يقول الشيخ: نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر. لأنك إذا نظرت في سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، لا تجد فيها تكليفا بإنذار الآخرين ولا بتبليغ الدعوة، وإنما أنزل الله تبارك وتعالى عليه صدر السورة فكان بذلك نبيا. هنالك فرق بين النبي والرسول. النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والعمل به. فكل رسول النبي، وليس كل نبي رسولا، كل رسول النبي، لأنه لا بد أن ينبأ أولا وأن يأتيه الوحي، ثم إذا ما كلف بعد ذلك بالإنذار والتبليغ ودعوة الناس إلى ما أوحى الله إليه به، يكون حينئذ الرسول. فالرسول لابد أن يكون نبيا، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. الرسول هو من بعثه الله إلى قوم وأنزل عليه كتابا أو لم ينزل عليه كتابا لكن أوحى إليه حكما لم يكن في شريعة من قبله. وأما النبي فهو من أمره الله أن يدعو إلى شريعة سابقة دون أن ينزل عليه كتابا أو يوحي إليه بحكم جديد يكون ناسخا لما قبله. وعلى ذلك كل رسول نبي وليس العكس. قيل هما مترادفان، يعني الرسول هو النبي والنبي هو الرسول بلا فرق، مترادفان. الأول أصح، أن كل رسول لابد أن يكون نبيا وليس بشرط أن يكون النبي رسولا. ما الدليل؟ ما الدليل على هذا؟ الدليل وقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فذكر تعالى أن أنبياء بني إسرائيل يحكمون بالتوراة، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، يحكمون بالتوراة، مع أن التوراة إنما أنزلت على نبي منهم رسول وهو موسى عليه السلام، وأنبياؤهم من بعد موسى إنما يحكمون بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام. فالآية تدل على أن القول الأول وهو أن كل رسول لا بد أن يكون نبيا، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. الدليل في قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. فالأنبياء في بني إسرائيل بعد موسى يحكمون بالتوراة التي أنزلت على موسى ولا شرع جديد، وإنما يحكمون بالتوراة ويدعون إلى التزام الشريعة التي جاء بها موسى عليه السلام. من فضل الله على الأمة الإسلامية أنها تعرف تفاصيل حياة نبيها صلى الله عليه وسلم، وتفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة لا غموض فيها ولا خفاء، مما ييسر على أمته اتباع هديه والاقتداء به. وذلك الذي كان من شأن حياته صلى الله عليه وسلم نقل كله في جميع حالاته، وهذا ليس لأحد من البشر قط، ليس لنبي ولا لرسول ولا لزعيم ولا لإمبراطور ولا حاكم ولا شيء إطلاقا على تاريخ البشرية في مدارها جميعها، ليس هنالك من نقل عن حياته جميع التفاصيل كما نقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم نقل عنه كل شيء مما يتعلق بحياته الشريف، في صحوه ونومه، في قيامه وقعوده، في حربه وسلمه، في طعامه وشرابه، حتى ما يتعلق بقضاء الحاجة. فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخبرهم صلى الله عليه وسلم بأمور ويأمرهم بأشياء وينهاهم عن أشياء، وإذا أراد أن يذهب إلى قضاء الحاجة أبعد إلى غير ذلك من تلك الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقل عنه كل شيء مما يتعلق بحياته الشريفة. الأصحاب رضوان الله عليهم نقلوا ما يتعلق بالأمور الخارجية، وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن نقلوا كل ما يتعلق بحياة الرسول داخل البيت، ماذا كان يصنع في بيته صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصلي في بيته وينام ويأكل ويشرب ويدخل ويخرج، وكيف كان يلاطف أهله، وكيف كان يعاقب من يخطئ. ما من شيء إلا ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما يستطيع أحد أن يشكك في شيء مما نقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه ما نقل عن طريق الإسناد، وهذا الإسناد كما هو معروف عند من يتعلم علم مصطلح الحديث والجرح والتعديل، معروف أن هذا في غاية الضبط، لا يمكن بحال من الأحوال أن يشك فيه إلا إذا شك الإنسان في القواعد العقلية التي يتعامل بتلك القواعد التي يتعامل بها مع الحياة. فإذا شك في هذا شك في كل شيء، فإذا لا شك في هذا. والأمر الآخر أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس عنده ما يعاب أبدا، مهما حاول الأعداء أن يستخرجوا شيئا يعاب به لا يجدون شيئا من ذلك، وإنما كل ما ورد عنه على الكمال، لأنه آتاه الله تبارك وتعالى الكمال الإنسانية كله، فليس فيه شيء من نقص صلى الله عليه وسلم. فمن فضل الله علينا أننا نعرف تفاصيل حياة نبينا ونقتدي به ونسير خلفه ونتأسى بما كان من حاله وأقواله وفعاله صلى الله عليه وسلم. وعندما ننظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نجدها واضحة ميسرة، ليس فيها غموض وليس فيها تعقيد. الحياة سهلة سمحة يسيرة، هي صورة من الفطرة المستقيمة، ليس فيها مشقة وليس فيها عنت. والذي يحيا حياة النبي صلى الله عليه وسلم يجد للحياة مذاقا وطعما على غير ما يجد للحياة من مذاق وطعم في تعقيدات البدنيات التي تعاقبت بعد. لا تكلف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في كل الأمور تجد مراعاة الطبع البشري والضعف الإنساني. يعني عند البخاري في الصحيح أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس من مجالسه الشريفة، فضرط رجل من الحاضرين، يعني أخرج ريحا بصوت، فضحك الآخر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: على ما يضحك أحدكم مما يخرج منه؟ يعني ماذا تضحكون؟ يستحي الرجل وأنتم تصنعون ذلك، فعلى ما يضحك أحدكم مما يخرج منه؟ فيراعي النبي صلى الله عليه وسلم الضعف الإنساني والطبيعة البشرية. هذا الأمر حدث على هذا النحو، فلا يبكته ولا يعزره ولا يلومه ولا يأخذ بتعقيدات الناس في المدنيات الحديثة أنهم يأتون بالنفاق ظاهرا خالصا، فيصنعون أشياء بينهم وبين أنفسهم وبين خواصهم وينكرونها على غيره. هذا ليس من الدين في شيء. ومن فضل الله تبارك وتعالى على العرب أن بعث محمدا خاتم الأنبياء منهم، فأصبحوا بهذا الفضل مسؤولين عن نشر الإسلام بين الأمم. وقد قام الصحابة رضي الله عنهم والجيل الأول بالواجب الذي أوجبه الله عليهم، ونشروا دين الله تبارك وتعالى في العالم القديم كله، وما تركوا مكانا إلا وذهبوا إليه يدعون إلى الله وإلى عبادة الله وإلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ابتدأت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بنزول جبريل عليه السلام بصورة اقرأ. ابتدأت النبوة، نبئ صار نبيا بقرأ. ثم أمره الله عز وجل بتبليغ رسالة حينما نزل عليه جبريل بصورة المدثر، وصار حينئذ رسولا. والرسول يكون مأمورا بتبليغ الشرع لغيره، وأما النبي فإنه يكون مأمورا بذلك في نفسه ولا يكون ناسخا لشرع من قبله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وقد حماه الله تبارك وتعالى من الاحتلال ومن الاستعمار ومن الطغيان من الخارج، فلم يحدث شيء من ذلك فيها قط. وحماه الله تبارك وتعالى بكثير من الوسائل التي نعرفها وبحماية لا نعرف، فالطريق إليها عسير غير يسير، وطبيعتها هي في ذاتها طبيعة لا تواتي من يريد أن يحتل أو يستعمل أو يطغى أو يبغي. والذين أرادوها بسوء قصمهم الله رب العالمين، كما صنع الله تبارك وتعالى بأبرهة وجيشه والفيلة، وقد أنزل الله تبارك وتعالى في ذلك سورة هي سورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فيمتن الله تبارك وتعالى على قريش وعلى أهل الحرم الآمن بهذه النعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها، والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. أرسل الله تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصار رسولا عندما كلفه الله تبارك وتعالى بالإنذار، وأنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر الآيات. يا أيها المدثر، الذي تدثر أي تغطى بثيابه، الملتحف الذي التحف بثيابه. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. والرجز، والرجز في الأصل العذاب، ثم غلب على ما يوجب العذاب، ومن ذلك عبادة الأصنام، ومن ذلك أعمال الشر كلها، فغلب على الأصل. والرجز في الأصل العذاب، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، يعني لا تمن حال كونك مستكثرا، ولا تمنن تستكثر، لا تمن حال كونك مستكثرا، والمعنى لا تمن على ربك بما تقوم به من أعباء، كالذي يستكثر ما يحمله بسبب الغير، قال الحسن والربيع ابن أنس، وكذلك اختار ابن جرير هذا القول. وقيل لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها، ولا تمنن تستكثر، فتعطي العطية وأنت تلتمس أن يرد إليك أكثر منها، هذا قاله ابن عباس وجماعة من السلف، وهو اختيار ابن كثير. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. قال الشيخ رحمه الله تعالى أخذ على هذا 10 سنين، يعني بقي 10 سنين يدعو إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى، وبعد 10 عرج به إلى السماء. الإسراء والمعراج من الأمور التي ثبتت بالشرع وليس للعقل فيها مدخل، وجمهور المحدثين والفقهاء على أن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، بجسده وروحه، وأنه كان يقظة لا مناما، وأن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة، وهو بالروح والجسد في اليقظة لا في المنام، لأنه قد أكبرته قريش، قالوا كيف يسرى به من مكة إلى بيت المقدس ويعرج به إلى السماء ثم يعود وفراشه ما زال دافئا لم يبرد، كيف؟ فلما استكثرته دل على أنهم عرفوا أنه قد أخبرهم، فعرفوا أنه أسري به وعرج به إلى السماء وعاد بروحه وجسده يقظة لا مناما، لأنه لو كان مناما ما استكثروا، يعني لو قال لهم رأيت في الرؤيا أني ذهبت من المسجد الحرام إلى البيت المقدس ثم صعد بي وعرج بي إلى السماء ثم رجعته، يقولون نحن نرى أيضا في الأحلام أشياء، ولكن لما أخبرهم أن ذلك إنما كان بالجسد يقظة لا مناما استعظموا ذلك واستبعدوا، قالوا كيف نحن نذهب من المسجد الحرام من مكة إلى بيت المقدس في شهر ونعود في شهر، وأنت تقول إنك ذهبت ورجعت وعرج بك إلى السماء ثم رجعت، وكل ذلك في بعض ليلة، بل فراشك ما زال دافئا، فكيف يكون هذا؟ فلما استكثروه واستبعدوه واستعظموه دل على أنه أخبرهم أنه أسري به وعرج يقظة لا منام بروحه وجسده، لو قال رأيت رؤيا ما رجعوا، نقول ونحن أيضا نرى، هذه أضغاث أحلام، أما أنه بالجسد وبالروح فهذا شيء بعيد عندهم. الإسراء في اللغة السير ليلا، وأما في الشرع فهو سير جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، هذا هو الإسراء في الشرع. المعراج في اللغة الآلة التي يعرج بها وهي المصعد، هذا يسمى معراج، وشرعا المعراج السلم الذي عرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء. المعراج ثابت بالسنة كما في البخاري ومسلم، وأما الإسراء فثابت بالكتاب والسنة. الإسراء ثابت بالكتاب والسنة، وأما المعراج فثابت بالسنة الصحيحة كما عند الشيخين في صحيحهم. وفرضت عليه الصلوات الخمس لما عرج به صلى الله عليه وسلم، وصلى في مكة 3 سنين، لأن الراجح أن الإسراء والمعراج، وفي المعراج فرضت الصلاة، الراجح أن ذلك كان في 10 من البعثة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بمكة 3 أعوام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة يدعو إلى الله تبارك وتعالى 13 عاما، ثم أذن له صلى الله عليه وسلم في الهجرة فهاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، فبقي بها صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 10 أعوام ثم قبضه الله إليه، فمجموع الدعوة 13 عاما من بعد ما نبئ النبي صلى الله عليه وسلم، بقي منها 13 عاما بمكة، عرج به في 10 من البعثة، وبقي بعد ذلك 3 أعوام، فصلى في مكة 3 سنين بعد فرض الصلاة. كان يصلي الرباعية في مكة 2 ركعتين حتى هاجر إلى المدينة، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، فكان يصلي الظهر والعصر والعشاء 2 ركعتين 2 ركعتين 3 أعوام 3 أعوام بعد فرض الصلاة في مكة قبل الهجرة. فلما هاجر أقرت صلاة السفر على 2 ركعتين وزيد في صلاة الحضر بعد الهجرة. وبعدها بعد 13 سنة من بعثته صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى بعد 3 سنين بمكة، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، أي بمفارقة المشركين وأوطانهم، لأن مكة قد استغلقت عليه صلى الله عليه وسلم، لم تعد قابلة، وصاروا بحيث إنهم يبيتون الكيد للنبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوا أو يخرجوا أو يثبتوا، فأمره الله تبارك وتعالى بالتحول، وكان قد أذن لأصحابه قبل ذلك مرة بالهجرة إلى الحبشة، ثم بالهجرة إلى الحبشة 2 ثانية، ثم أذن لهم بالهجرة إلى المدينة، فهجروا وبقي هو صلى الله عليه وسلم حتى أذن الله تبارك وتعالى له، فهاجر صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، فأمره الله بمفارقة المشركين وأوطانهم ليتمكن صلى الله عليه وسلم من إظهار دينه. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، عمره 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين، يعني ظل بعد الهجرة في المدينة 10 سنين، ومات وهو ابن 63 صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتلخص دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في أنها بيان لقبح الشرك وتحذير منه، وبيان لعظمة التوحيد ودعوة إليه، وبهذا أرسل الله جميع المرسلين يدعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص العبادة له ونبذ الشرك وأهله. فدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تتلخص في هذا الأمر: بيان لقبح الشرك وتحذير منه، وبيان لعظمة التوحيد ودعوة إليه. طبق الرسول صلى الله عليه وسلم ما دعا إليه، فطهر قلبه وطهر أعماله من كل أقسام الشرك، وحارب الأصنام ووحد الله تعالى، مما يدل على أهمية التوحيد أنه صلى الله عليه وسلم ظل 13 سنة في مكة يدعو إلى التوحيد ويغرسه في نفوس أصحابه 10 سنين قبل الإسراء و3 بعدها لما فرضت الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقي هذه السنوات يدعو إلى الله تبارك وتعالى في مكة قبل الهجر، لم تفرض الصلاة إلا بعد 10 أعوام من البعث لم تفرض على النحو الذي نعرفه كما فرضت في ليلة المعراج، وكان قبل ذلك يصلي ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي. لم يكن الصوم مفروضا، وإنما فرض الصوم في المدينة، ولا الزكاة بأنصبائها ومقاديرها في الأموال الزكوية، ولا الحج، وإنما تأخر فرضه كما هو معلوم. وكذلك كان ممنوعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو وأصحابه من القتال، وكان مأمورا بكف الأيدي. فما الذي كان يصنعه صلى الله عليه وسلم في مكة في هذه السنوات؟ يدعو إلى التوحيد، فهذا يدل على أهمية التوحيد، وأن دين الإسلام العظيم إنما يقوم عليه، وأن الشرك هو أقبح وأعظم ذنب يعصى به الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى هذه المدة المديدة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والذين أطاعوه في تلك الفترة واتبعوه وأخلصوا الدين لله تبارك وتعالى معه في تلك الفترة هم أعظم المسلمين بعد رسول الله، هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هؤلاء لا يلحقهم من جاء بعدهم، وكل ذلك لتحقيق التوحيد في النفس، لأن الله تبارك وتعالى جعل التوحيد أجل مطلوب، أعظم ما طلبه الله رب العالمين منك أن توحده وألا تشرك به شيء، وأعظم شيء نهاك الله تبارك وتعالى عنه الشرك. فهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهذا الأمر خير قيام صلى الله عليه وسلم. قبل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أكرمه ربه بأن أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى وكلمه ربه، وكل هذا في ليلة واحدة، في ليلة واحدة وقع الإسراء والمعراج. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الحديث الذي ذكره الشيخ أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى والبيهقي وأبو داود، وصححه الألباني في الإرواء وغيره. ولا يتعارض هذا الحديث مع حديث لا هجرة بعد الفتح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالحديث دليل على أن الهجرة ماضية إلى يوم القيامة. ولكن للنبي صلى الله عليه وسلم حديث وهو لا هجرة بعد الفتح، فهل هذا النفي يتعارض مع الإثبات في حديث أن الهجرة لا تنقطع إلى يوم القيامة؟ الحقيقة أنه لا تعارض، والجمع بين الحديثين: لا هجرة بعد الفتح من مكة، لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة لا هجرة منها إلى المدينة، لا هجرة بعد الفتح لأنها صارت دار إسلام بالفتح، فلا هجرة بعد الفتح. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، زاد النووي: أو الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، وعليه تتنزل هجرة الأصحاب إلى الحبشة ولم تكن دار إسلام. لأننا لو أخذنا بتعريف الشيخ رحمه الله وأن الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فهل كان الصحابة عندما هاجروا إلى الحبشة يهاجرون إلى دار الإسلام؟ لم تكن دار إسلام. وكذلك عندما هاجر الصحابة رضي الله عنهم إلى المدينة، عندما هاجروا لم تكن المدينة دار إسلام. فكيف يقال إن الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام تحديدا؟ قال النووي رحمه الله تعالى: الهجرة الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، حيث تأمن على دينك وعرضك وتظهر دين الله تبارك وتعالى، ويظهر دين الله تبارك وتعالى كما سيأتي في تعريف دار الإسلام. فالانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، وعليه تتنزل هجرة الأصحاب إلى الحبشة ولم تكن دار إسلام، ومع ذلك هاجروا إليها لأنها كانت آمنة كما أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي مناسبة ذكر الهجرة مع الأصول الثلاثة؟ يعني الأصول الثلاثة معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، فلماذا ذكر الشيخ رحمه الله مع الأصول الثلاثة الهجرة وبسطها على نحو من الأنحاء؟ المناسبة أن الهجرة من أبرز تكاليف الولاء والبراء، فالهجرة من أبرز تكاليف الولاء والبراء. وبلد الشرك هو الذي تقام فيه شعائر الكفر، ولا تقام فيه الشعائر والأحكام بوجه عام، وأهم الشعائر هي الصلاة. فإذا كانت الصلاة مظهرا من مظاهر البلد فهو بلد إسلامي، أما إذا كانت الصلاة يقيمها أفراد أو جماعات وليست من مظاهر البلد فلا يحكم على البلد بأنه بلد إسلامي. كالبلاد التي فيها أقليات مسلمة يقيمون الصلاة ولكن على نطاق ضيق في حدود مجتمعهم الذي يعيشون فيه أو في حدود بيئتهم، ولكن البلد الذي يقيمون فيه أو هم من أهله لا تقام الصلاة فيه بوجه عام، بحيث لا يسمع عندهم الأذان في جميع الأنحاء، فها هنا يقال لا يعد هذا بلدا إسلامي. الهجرة قرينة الجهاد في سبيل الله، وهي فريضة باقية غير منسوخة، ويجب على كل مسلم يحتاج إلى الهجرة أن يهاجر، ولا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفر وهو لا يقدر على إظهار دينه، لا يجوز، يحرم عليه أن يبقى في بلاد الكفر لا يقدر على إظهار دينه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. والحديث من رواية معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. هدف وجود المسلم في هذه الحياة أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، ولذا فرض الله على المسلم إذا كان قادرا أن يهاجر من بلد الشرك الذي لا يستطيع أن يظهر فيه شعائر الله، أن يهاجر منه إلى بلد الإسلام الذي يستطيع أن يظهر فيه شعائر الله. ليس الهدف من الهجرة المشروعة مجرد الانتقال البدني فقط، وإنما الهدف التزام أوامر الله واجتناب نواهيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على أن الهجرة ماضية إلى يوم القيامة، وأنها عزيمة ماضية وليست بحكم منسوخ. وهنا نحتاج إلى بيان حكم السفر إلى بلاد الكفر، وإلى بيان حكم الإقامة في بلاد الكفر. السفر إلى بلاد الكفر والكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط، لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات، أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات. والشرط الثاني: أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات، أن يكون عند الإنسان دين يمنعه من الشهوات. والشرط الثالث: أن يكون محتاجا إلى ذلك، إلى السفر إلى بلاد الكفار، أن يكون محتاجا إلى السفر إلى بلاد الكفار. إذا لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار، لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة، وفيه إضاعة المال، لأن الإنسان ينفق أموالا كثيرة في هذه الأسفار. أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك العلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده، وكان عند المسافر علم ودين على ما مر في الشروط، فلا بأس به. السفر للسياحة في بلاد الكفار هذا ليس بحاجة، يعني الإنسان لا يحتاجه وليس بمفروض عليه، وليست هنالك ضرورة تحتمه، وبإمكان الإنسان أن يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام. السفر لمجرد السياحة فيه خطر عظيم، لأنه خالف النصوص الدالة على وجوب الهجرة وتحريم السفر، وثانيا لأنه فقد الغيرة، وهذا من آثار المخالطة والمعاشرة، وثالثا لأن هذه الأسفار لا تسلم في الغالب من الإسراف في النفقات المالية، وهذا فيه إنعاش لاقتصاد الكفار وتقوية لهم، وأيضا لشعور المقيم أنه كفرد منهم يعيش حياتهم ويتملى في أحوالهم فتنطبع على حالته، فيعيش كأنه فرد منهم، له ما لهم وعليه ما عليه، ومن كان معه من أهله وأولاده لا بد أن يتأثروا بأخلاق الكفار وعاداتهم، هذا معروف، لأن الإنسان يسرق طبعه ممن حوله، فالطبع سراق، ولذلك إذا عاشر الإنسان أهل الفسق والفجور حتى ولو كان تقيا نقيا فلا بد أن يتأثر بفسقهم وفجورهم، وكذلك إذا عاشر الإنسان أهل التقى والصلاح فلا بد أن يتأثر بهم. وفي الحديث في الرجل الذي جاء لحاجة ولم يرد مجلس العلم وأخبر الله تبارك وتعالى أنه قد غفر لهم، قالت الملائكة فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، ولكنه جلس في مجلس العلم، هو لا يريد العلم ولم يأتي لهذا الغرض، وإنما جاء يطلب حاجة من المجلس، ينتظر واحدا من الحاضرين مثلا، فقالت الملائكة فيهم فلان ليس منهم، لما قال الله تبارك وتعالى اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، قالوا فيهم فلان ليس منهم، قال هم القوم لا يشقى جليسهم. فالمعاشرة والمخالطة تؤثر في الطباع، تؤثر في الأخلاق، وتؤثر في الدين، وقد تذهب الدين جملة، فعلى الإنسان أن يحضر قرناء السوء وأن يجتهد في مصاحبة أهل التقى والصلاة. الإقامة في بلاد الكفار خطرها عظيم على دين المسلم وعلى أخلاقه وعلى سلوكه وعلى آدابه، وهذا مشاهد، كثير من المسلمين الذين ذهبوا إلى ديار الكفار وأقاموا بينهم انحرفوا كثيرا ورجعوا بغير ما ذهبوا به، بل بعضهم ربما ارتد عن دين الله تبارك وتعالى، وبعضهم يعود حربا على دين الله يحارب الإسلام والمسلمين والإيمان والمؤمنين، وكثير منهم يرجع فاسقا، وكثير منهم يرجع ملحدا يكفر بكل دين ويسفه أتباع الأديان جملة وتفصيل. لذلك ينبغي التحفظ من أمثال هذه الأمور. الإقامة في بلاد الكفر لا بد فيها من شرطين رئيسين: الأول أمن المقيم على دينه، بحيث يكون عنده من العلم والإيمان وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من الانحراف والزيغ، وأن يكون مضمرا لعداوة الكافرين وبغضهم، مبتعدا عن موالاتهم، لأن الولاء والبراء من أعظم أصول الديانة، والهجرة هي من أعظم ما يدل على الولاء والبراء، فإذا بقي الإنسان في وسط الكفار يحبهم ويواليهم ويشهد معهم مشاهدهم فإنه لا يكون مبغضا للكفر ولا للكافرين، بل يكون مواليا للكفار والمشركين. لابد من أن يكون المقيم آمنا على دينه، بحيث يكون عنده من العلم والإيمان وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من الانحراف والزيف. وأن يكون مضمرا لعداوة الكافرين وبغضهم مبتعدا عن موالاته وعن محبتهم، لأن موالاة المشركين ولأن محبة المشركين مما ينافي الإيمان بالله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب قوما فهو منهم، وأخبر أن المرأة مع من أحب. وهذا متفق عليه. محبة أعداء الله من أعظم ما يكون خطرا على المسلم، لأن محبتهم تستلزم موافقتهم واتباعهم، أو على الأقل عدم الإنكار عليهم، لأنه يحبهم فلا ينكر عليه. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، بل لا يرى عيوبهم ولا يحرك في قلبه شيئا ما يراه مما هم مقيمون عليه من الكفر والشرك، فيرى ذلك بعيني رأسه ولا يتحرك فيه شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب قوما فهو منهم. هذا هو الشرط الأول للإقامة في بلاد الكفر، وهو أمن المقيم على دينه، بحيث يكون عنده من العلم والإيمان وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه، والحذر من الانحراف والزيغ، وأن يكون مضمرا لعداوة الكافرين. الشرط الثاني للإقامة في ديار الكفر أن يتمكن من إظهار دينه، بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع، فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه من يصلي جماعة ومن يقيم الجمعة، ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين. فإن كان لا يتمكن من ذلك، لا يتمكن من إظهار شعائر دينه، لم تجز له الإقامة لوجوب الهجرة عليه حينئذ، إذا لم يكن متمكنا من إقامة شعائر الدين الظاهرة، فإنه لا يجوز له حينئذ أن يبقى في ديار الكفر، ويجب عليه الهجرة. قال في المغني في الكلام على أقسام الناس في الهجرة: أحدها من تجب عليه، وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه، يقدر على الهجرة ولا يقدر ولا يمكنه إظهار دينه، هذا يجب عليه أن يهاجر، ولا يمكنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار، فهذا تجب عليه الهجرة، لقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فيجب عليه حينئذ إذا كان قادرا على التحول والهجرة ولا يتمكن من إظهار دينه ولا يتمكن من ذلك، يجب عليه، لأنه قادر على التحول والهجرة، يجب عليه أن يهاجر. فإذا لم يهاجر دخل في هذه الآية. هذا وعيد شديد يدل على الوجوب، ولأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه، والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنه يجب عليه أن يقيم دين الله، والهجرة لا تتم إقامة الدين إلا بها، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما قال ابن قدامة في المغني رحمة الله عليه. بعد تمام هذين الشرطين الرئيسين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى أقسام، لابد من توفر هذين الشرطين: أن يأمن الإنسان على دينه إذا أقام، بحيث يكون عنده من العلم والإيمان وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه، والحذر من دخول شيء من الزيغ على قلبه ويقينه، وأيضا يكون مضمرا لعداوة الكافرين، فهذا شرط. الشرط الثاني أن يتمكن من إظهار دينه، بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع، فلا يمنع من إقامة الصلاة في الجماعة وإقامة الجمعة وما أشبه، إن كان هناك من يصلي معه ومن يقيم الجمعة لا يمنع من الزكاة ولا من الحج ولا من غير ذلك من شعائر الدين. فإذا كان لا يستطيع وهو قادر على الهجرة وجبت الهجرة عليه، فإذا بقي هو آثم مذنب يدخل في الآية. بعد تمام هذين الشرطين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى أقسام. القسم الأول أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه، فهذا نوع من الجهاد. يعني إذا توفر هذان الشرطان وبقي، فالذين يبقون وقد توفر فيهم هذان الشرطان الرئيسان على أقسام. أول قسم يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه، هذا نوع من الجهاد، فهي فرض كفاية على من قدر عليها هذه الدعوة، بشرط أن تتحقق الدعوة وألا يوجد من يمنع منها أو من الاستجابة إليها، لأن الدعوة إلى الإسلام من واجبات الدين وهي طريقة المرسلين، وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتبليغ عنه في كل زمان ومكان، فقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الصحيح: بلغوا عني ولو آية. القسم الثاني من الأقسام التي تبقى في ديار الكفار بعد توفر الشرطين: القسم الأول الذين يقومون بالدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى والدلالة عليه، بشرط أن يتمكنوا من ذلك وأن تكون النتيجة واضحة وظاهرة. القسم الثاني أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هم عليه من فساد العقيدة وبطلان التعبد وانحلال الأخلاق فوضوية السلوك، ليحذر الناس من الاغترار بهم وليبين للمعجبين بهم حقيقة حالهم. هذه الإقامة نوع من الجهاد أيضا، لما يترتب عليها من التحذير من الكفر وأهله المتضمن للترغيب في الإسلام وهديه، لأن فساد الكفر دليل على صلاح الإسلام كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. لكن لابد من شرط أن يتحقق مراده بدون مفسدة أعظم منه، يعني هو يريد أن يتعرف على أحوال الكفار فيبقى بينهم حتى ينحله، حتى يفسد، حتى يصير فاسقا، ويقول: أنا أقيم من أجل أن أعرف أحوال الفاسقين أو الكافرين. فإذا كانت هنالك مفسدة أكبر فإنه لا يجوز له أن يبقى، فإن لم يتحقق مراده بأن منع من نشر ما هم عليه والتحذير منه فلا فائدة من إقامته، وإن تحقق مراده مع مفسدة أعظم مثل أن يقابل فعلا بسب الإسلام ورسول الإسلام وأئمة الإسلام وجب الكف. يعني إذا كان هو مثلا يبقى عندهم من أجل أن ينشر في بعض صحفهم أو مجلاتهم أحوالهم بإحصائيات منضبطة ويقول إن الفساد الذي ترتب على البعد عن دين الإسلام كذا وكذا، والذي نتج من شرب الخمر ومن فوضوية العلاقات الجنسية كذا وكذا، وهذا كله عالجه الإسلام في كذا وكذا، هو يكتب هذا وهم يشتمون النبي ويشتمون دين الإسلام ويشتمون الله، فحينئذ يجب عليه أن يكف. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله من الأصنام والأوثان والمعبودات فيسبوا الله عدوا بغير علم، هذا ممنوع. يعني إذا كنت ستسب آلهة الكافرين ويؤدي ذلك إلى سب إلهك العظيم، إلى سب ربك الكريم سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز منك أن تفعل، لا يجوز أن تفعل هذا. ويشبه هذا أن يقيم في بلاد الكفر ليكون عينا للمسلمين، ليعرف ما يدبرونه للمسلمين من المكايد فيحذرهم المسلمون، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان إلى المشركين في غزوة الخندق ليعرف خبرهم كما عند مسلم في الصحيح. القسم الثالث من أقسام المقيمين في ديار الكفار بعد توفر الشرطين من الأمن على الدين بالعلم والإيمان ومع بغضهم، هذا شرط. والشرط الثاني أن يتمكن من إظهار دينه حيث لا يمنع من الإتيان بشعائر دينه الظاهرة. القسم الثالث ممن توفرت فيهم الشروط هو أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتها مع دول الكفر كموظفي السفارات، فحكم هذه الإقامة حكم ما أقام لأجله. فالملحق الثقافي مثلا يقيم ليرعى شؤون الطلبة ويراقبهم على التزام دين الإسلام وأخلاقه وآدابه، فيحصل بإقامته مصلحة كبيرة ويندرئ بها شر كبير. القسم الرابع من المقيمين أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج، فتباح الإقامة بقدر الحاجة. وقد نص أهل العلم رحمهم الله على جواز دخول بلاد الكفر للتجارة، وأثروا أي نقلوا ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنه. القسم الخامس أن يقيم للدراسة، أن يقيم في بلاد الكفار للدراسة، وهي من جنس ما قبلها، إقامة لحاجة، لكنها أخطر منها وأشد فتكا بدين المقيم وأخلاقه، فإن الطالب يشعر بتدني مرتبته وعلو مرتبة معلميه كما وقع في ديار الإسلام، بل عامة الفساد الذي وقع في العصر الأخير في ديار الإسلام بسبب هذا. لما ذهبت البعثات إلى ديار الكفار لكي يعود المبعوثون بالشهادات من السربون وغيره، فرجعوا بشهادات عجيبة جدا، منهم من يذهب ليتعلم الدين في السربون على أيدي الأساتذة اليهود، وشيخ ومعلم الشيخ عبد الحليم محمود، وكان شيخا للأزهر، كان يهوديا من أساتذة الفلسفة في السربون، وصار الشيخ عبد الحليم رحمة الله عليه وعفوه صار شيخا للأزهر بعد. طه حسين لا يخفى حاله عليه، لأنه لما ابتعد عاد يفسد في الأرض ووقع منه فساد عظيم. فهذه المسألة خطيرة، وهي أشد فتكا من الإقامة من أجل التجارة أو العلاج، أن الطالب يشعر بتدني مرتبته وعلو مرتبة معلميه لأنهم يعاملونه لا بطريقة الإسلام، فيحصل من ذلك تعظيمهم والاقتناع بآرائهم وأفكارهم وسلوكهم، فيقلدهم إلا من شاء الله عصمته وهم قليل. ثم إن الطالب يشعر بحاجته إلى معلمه، فيؤدي ذلك إلى التودد إليه ومداهنته فيما هو عليه من الانحراف والضلال، لا يتورعون عن شرب الخمر ولا عن مواقعة الفاحشة ولا عن الأمور التي يحرمها دين الله تبارك وتعالى. والطالب إذا وجد أستاذه على هذه الصورة لا يستطيع إلا أن يجاريه فيما هو فيه، ويقع خلل كبير، أو يداهن الطالب أستاذه من أجل أن يتحصل على الدرجة العلمية التي بعث من أجلها في أقصر مدة زمني، فيجاري ويداهن ويترك دينه، وربما كفر بالله تبارك وتعالى من أجل ذلك. فيجب أن يلتفت الإنسان إلى هذه الأمور التفاتا صحيحا، لأن أعز شيء على الإنسان في الحياة هو دينه، دين الله تبارك وتعالى الذي من عليك به، وأعز شيء عليه وأعظم نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه. الدين أهم للمسلم من الطعام والشراب، وهو أهم للمسلم من النفس. دين الله تبارك وتعالى وكذلك العلم الشرعي يحتاجه المسلم أكثر مما يحتاج الطعام والشراب. إنسان يحتاج الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، ولكنه يحتاج الدين ويحتاج العلم الشرعي بعدد أنفاسه، بل إن الدين والعلم الشرعي أهم وأنفس عند المسلم من النفس، لأن النفس إذا انقطع مات الجسد، أما الدين والعلم الشرعي إذا انقطع مات القلب وبارت الحياة وصار إلى الخسران المبين في الدنيا وفي الآخر. فالدين أهم شيء، ولولا الدين ما عرف العرض ولا صين الشرف ولا حوفظ على الأرواح والأبدان والأموال والممتلكات. دين الله تبارك وتعالى لن تجد صلاحا في مكان من الأماكن في الأرض إلا وهو أثر من آثار الدين بصورة من الصور، وما تجد من فساد قط إلا بسبب الانحلال من الدين ومخالفة الشريعة. وكلما وجدت السنة وطبقت في مكان كان آمنا وكان فيه من الخير بقدر تطبيق السنة، لأن الناس لو أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط، وإنما يوجد الشر في المكان على قدر مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الدين من عند ربه. فلا يأمن الناس مع ارتفاع مستوى المعيشة من غزو جميع الأمراض النفسية لقلوبهم وأرواحهم وعقولهم، وتجد في أعلى بلاد الدنيا دخلا للفرد على مستوى العالم كله، أعلى نسبة للانتحار. لماذا ينتحرون؟ ناس ينتحرون للحاجة، للعجز، لعدم الوجدان، للفقر، للمعاناة. أما مع الرفاهية والنعيم وما أشبه، فكيف توجد أعلى نسبة للانتحار مع أعلى نسبة للدخل للفرد على مستوى العالم كله؟ كل هذا بسبب أن في الإنسان جوعا فطريا غريزيا جعله الله تبارك وتعالى في قلبه للعبودية، أن يكون عبدا لله، لدين الله الحق. فإذا لم يوجد ما يسد الجوعة التي جعلها الله تبارك وتعالى مغروزة في قلب الإنسان بالعودة إلى ربه وعبادته سبحانه وتعالى، فإن الإنسان لا تصلح حياته قط، مهما حصل من الملذات ومهما كان عنده من وسائل الرفاهية في الحياة. فهذا الأمر ينبغي أن يحرص عليه الإنسان، لأنه هو أصل الأصول في حياته، دينه، حافظ على دينه ويجتهد في الحفاظ عليه والتمسك به مهما كانت الصعوبات، يضحي من أجل الحفاظ على الدين، طلب العلم الشرعي الصحيح، الثبات على دين الله تبارك وتعالى، والأخذ بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رضي الله عنهم من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. دين الله عز وجل أعز شيء وأثمن شيء وأعظم نعمة وأجل منه من الله تبارك وتعالى للعبد، فينبغي على الإنسان أن يشكر الله عز وجل على ذلك وأن يتمسك به. القسم الذي يذهب للدراسة في بلاد الكفار يشترط فيه شروط خاصة، منها أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج العقلي الذي يميز به بين النافع والضار، أنظر به إلى المستقبل البعيد. أما بعث الأحداث الصغار وذوي العقول الصغيرة فهذا فيه خطر عظيم على دينهم وأخلاقهم وسلوكهم، ثم هو خطر على أمتهم عندما يرجعون إليه، وهذا كما مر شهد به الواقع. فإن الذين ابتعثوا ثم عادوا أفسدوا ديار الإسلام وكانوا أشد أثرا في المسلمين وفي ديار الإسلام من المستعمرين الذين كانوا يستعمرون بلادهم بقوة السلاح، لم يؤثروا شيء. يعني في مصر كان الاستعمار الإنجليزي قائما، وكانت مستعمرة إنجليزية وتساس بالحديد والنار، ولم يؤثر الاستعمار في دينها شيئا. عندما جاء الاستعمار الفرنسي وجاء نابليون بونابرت واستعمرت مصر لم يصنع شيئا، واضطر هو إلى الذهاب بليل فارا حتى ذهب إلى فرنسا، وظل من بعده كليبر فقتل، قتله سليمان الحلبي، وقامت الثورات في وجه المستعمرين، وحافظ المصريون المسلمون على دينهم، ولم يؤثر فيهم الفرنسيون بالاستعمار الفرنسي أيام الحملة الفرنسية على مصر، لم يؤثروا فيهم شيئا. وكذلك في الاستعمار الإنجليزي لم يؤثر في المصريين شيئا بالمرة، بل دعاهم ذلك إلى التمسك بدينهم أكثر، وهؤلاء الكفار. حتى إن واحدا منهم من قادة الحملة هو القائد الثالث فيها أعلن إسلامه وتزوج مصرية مسلمة وأخذها معه إلى فرنسا، فتراجعوا أمام تمسك المسلمين بدينهم، أن هذا هو الدين الحق، وأن المسلمين تمسكوا به تمسكا صحيحا كما جاء به رسولهم صلى الله عليه وسلم، دخلت الدنيا كلها في الإسلام، فلم تصنع الحملات الاستعمارية شيئا في ديار الإسلام. ولكن لما ذهبت البعوث الإسلامية المسلمة من الشباب الغض الطري الذي أثر عليه أولئك في فكره وتصوره وعادوا إلى ديارهم أفسدوها، وأثرهم أشد بكثير من تأثير الجيوش. لم تصنع الجيوش الاستعمارية شيئا، وإنما صنعت البعوث العلمية الشيء الكثير حتى تغيرت صورة المجتمع الإسلامي كما ترى، فتجدها قريبة من المجتمعات الكافرة. يعني إذا نزلت أماكن في العواصم الإسلامية الكبرى تحسب أنك في باريس أو في بون، أو تحسب نفسك في واشنطن أو في نيويورك، مما ترى في العادات وفي التقاليد وفي المحلات التجارية وفي الأزياء وفي العادات التي تتعلق بالأخلاق وفي سفور النساء وتبرج النساء وما أشبه، فتقول أين دين الله عز وجل؟ وكل ذلك بسبب هذا الغزو الثقافي الفكري. فالمسلم ينبغي عليه أن يحافظ على دينه وأن يجتهد في التمسك بالقيم الإسلامية التي دل عليها الكتاب ودلت عليها السنة، فبها يكون مسلما. وأما أن ينكسر وأن ينثني أمام الباطل وأمام الكفر فهذا ليس من شأن المسلم. المسلم صخرة قائمة، بل جبل أشم تنحسر عنه الأمواج تحت قدميه كالعملاق الذي يقف صلبا، وهذه الأمواج تروح وتجيء عند حذائه لا يتأثر لأنها باطل، والباطل لا قيمة له، والباطل زاهق كما قال الله وزهوق كما قال الله تبارك وتعالى. وأما الحق فباق، فالإنسان يجتهد إذا كان له ولد يدرس في ديار الكفر أو غير ذلك أن يستنقذه من الكفر ما استطاع، وأيضا الذي يدرس في ديار الكفر مع الشرطين الأولين ينبغي أن يكون عنده من علم الشريعة ما يتمكن به من التمييز بين الحق والباطل ومقارعة الباطل بالحق لئلا ينخدع بما هم عليه من الباطل فيظنه حقا أو يلتبس عليه أو يعجز عن دفعه فيبقى حيران أو يتبع الباطل، لأن وسائل الشيطان في الإغراء وفي الإقناع وفي تزييف التصور وسائل كثيرة جدا. يعني عندما يتكلمون عن المسألة الجنسية يقولون الجسد منحة أعطاك الله تبارك وتعالى، الرب أعطاك الجسد ولك حرية التصرف فيه، أنت تتمتع بجسدك كما شئت، فيبيحون الشذوذ في الجنسين ويبوحون التصرف الجنسي بأي صورة من الصور، وانهارت الوحدات الأساسية التي تكون المجتمعات وهي الأسرة تفككت، لم يعد هنالك أسرة في الغرب، وإنما صار الناس بحيث إنه كل إنسان وحدة مستقلة، هذا ليس في دين الله، وإنما الفرد لبنة في أسرة والأسرة لبنة في مجتمع، والمجتمع كله أمة واحدة كالجسد الواحد، عابدة لله رب العالمين قانتة، فتمضي رحلة الحياة حتى إذا ما جاءت النهاية قدم المرء على ربه تبارك وتعالى كما ينبغي أن يقدم العبد على سيده، لا كما يأتي العبد الآبق يؤتى به من أجل أن يعاقب وأن يعذب. فهذا مما ينبغي أيضا أن يراعى، أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن به من التمييز بين الحق والباطل. وشرط ثالث أيضا أن يكون عند الطالب دين يحميه ويتحصن به من الكفر والفسوق، ضعيف الدين لا يسلم مع الإقامة هناك إلا أن يشاء الله، لقوة المهاجم وضعف المقاوم وكثرة الشهوات وأسباب الكفر والفسوق، وهي قوية جدا وكثيرة ومتنوعة، فإذا صادفت محلا ضعيفا لا مقاومة عنده عملت فيه عملها، شهوات بادية متبرجة ظاهرة لا يحتاج الإنسان إلى مجهود من أجل أن يتحصل عليه، بل يحتاج إلى المجهود لصده، وهذا عجيب، لأنه إذا انطلقت الشهوات من النفس الإنسانية ووجدت المحل القابل للتصريف فحدث عن الفساد ولا حرج، فأين دين الله؟ فأين العفة؟ وأين الفضيلة؟ وأين الحفاظ على الأنساب؟ وأين البقاء على أصل الفطرة النقية السوية التي فطر الله الناس عليه؟ أين هذا كله؟ حينئذ تنحل المجتمعات وتصبح القوة بأيدي أقوام لا يعرفون الله. ولذلك إذا رجعت إلى الحروب التي وقعت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بل التي وقعت في العصر الأول بين المسلمين والفرس والروم وجميع أهل الكفر في الأرض، ونظرت إلى الفترة النبوية تجد أن القتلى الذين قتلوا من الطرفين عدد قليل جدا في جميع الغزوات، والسرايا كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عدد محصور جدا لا يقارن، تأتي بأضعاف أضعاف أضعاف أضعافه قنبلة واحدة تلقى في مكان وليست بذرية ولا نووية. ومعلوم أن الآثار التي ما زالت إلى يوم الناس هذا يعاني منها العالم الإنساني بسبب الإشعاع الذري الذي وقع بعد ضرب هيروشيما ونجازاكي في اليابان ما زالت قائمة إلى يوم الناس هذا، ما زالت الوراثة قائمة بالتشويه في الأجنة إلى يوم الناس هذا. هذا الأمر وقع في الحرب العالمية الثانية، هذه الحروب التي وقعت لماذا تقع مع أن المجتمعات التي تقوم بهذه الحروب وتعتدي على المجتمعات الأخرى هي في كفاية وهي في عيش الرغيد، فلماذا يقومون بهذه الحروب؟ لماذا الحرب في الإسلام ليس لها هذا الشأن؟ بل إن الحرب في الإسلام لشيء واحد، هو أن يخلي الحاكمون الكفار بين الشعوب وبين دين الله تبارك وتعالى. خلوا بيننا وبين الشعوب، نعرض عليهم دين الله تبارك وتعالى. إذا ظلوا على أديانهم الباطلة كاليهودية أو النصرانية فعليهم أن يدفعوا الجزية، لأننا سندافع عنهم ونقوم بحمايتهم، ولا نأمن هؤلاء أن يكونوا في جيوشنا لأنهم ليسوا على ملتنا، هذا حقنا، ولكن سندافع عنكم. والجزية شيء يسير لا قيمة له، ويكون على دينهم. ودليلك على سماحة دين الإسلام العظيم أنك في هذه القرية ترى معبدا لأهل الكتاب وهم باقون على ما كانوا عليه من دينهم من أيام الفتح إلى يوم الناس هذا. يعني إذا كان الناس في مصر قد أجبروا على الدخول في الإسلام، فلماذا يبقى إلى يوم الناس هذا من النصارى الذين كانوا على دين النصرانية قبل الفتح الإسلامي يبقى في مصر من يبقى إلى يوم الناس هذا؟ هذا دليل على أنه لم يقع إجبار، وإلا ما وجد فيها نصراني واحد لأجبروا جميعا على ترك دينهم والدخول في الإسلام، ولكن بقي من بقي ممن كتب الله عليهم الشقاء ودخل في دين الله تبارك وتعالى من أراد الله له الهداية والرشاد. فدين الإسلام العظيم هو الإنقاذ للعالم اليوم وفي كل وقت في كل عصر، لأنه يجعل زمام القوة في يد الشرع، فلا ظلم ولا جور ولا اعتداء ولا طغيان ولا بغي ولا سلب للممتلكات ولا نهب للأموال ولا إراقة للدماء بلا حد. لا، الدماء معصومة، وكذلك الأعراض معصومة، كذلك الأعراض معصومة والممتلكات معصومة. فينبغي أن يكون عند الإنسان من الدين ما يحميه، وكذلك أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي يذهب لتعلمه. القسم السادس من الأقسام التي تبقى أن يقيم للسكن، وهذا أخطر مما قبله وأعظم لما يترتب عليه من المفاسد بالاختلاط التام بأهل الكفر وشعوره بأنه مواطن ملتزم بما تقضيه الوطنية والمواطنة من المودة والموالاة وتكفير سواد الكفار. يتربى أهله بين أهل الكفر يأخذون من أخلاقهم وعاداتهم، وربما قلدوهم في العقيدة والتعبد. لذلك جاء في الحديث: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قال: يا رسول الله، ولما؟ قال: لا ترايا نارهما، أي لا ترى نار المسلم نار المشرك، ولا نار المشرك نار المسلم، كناية عن القرب. يقول: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قال: يا رسول الله، ولما؟ قال: لا ترى نارهما. رواه أبو داود والترمذي. أكثر الرواه رواه مرسلا عن قيس بن حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: سمعت محمدا يعني البخاري يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي، يعني مرسلا. صححه الألباني في الإرواء: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تراءى نارهما. فكيف تطيب نفس مؤمن أن يسكن في بلاد كفار تعلن فيها شعائر الكفر، ويكون الحكم فيها لغير الله ورسوله، ويشاهد بعينه وبسمعه وبأذنيه يسمع الكفر قائما، بل ينتسب إلى تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده ويطمئن إليها كما يطمئن إلى بلاد المسلمين، مع ما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى أهله وأولاده في دينهم وأخلاقهم. معلوم وليس بخاف أن القوانين هنالك لا تجعل للأب سلطانا على ولده ولا على بنته، وتحضر عليه أن يعاقبه بالضرب مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن يأمر الرجل أولاده بالصلاة لسبع وأن يضربهم عليها لعشر. وأما في تلك الدول فلا يجوز مطلقا أن يعاقب، لو عاقب بالضرب عوقب هو بالحبس والغرامة. حتى ولو جاءت ابنته برجل وقالت له: هذا خدين، لا يستطيع أن يفعل شيئا، لا يمكن بحال من الأحوال أن يعترض اعتراضا فاعلا، تفعل ما تشاء. وربما أتته بمولود من سفاح ولا يستطيع أن يفعل شيئا، هدم للغيرة ولمقومات الرجولة والإنسانية في النفوس، هذا خطير. وكل ذلك بسبب مخالفة دين الله تبارك وتعالى. فالإنسان يفر بدينه من الفتن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا والمسلمين أجمعين، أن يعفو عنا وعنكم، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.